Book 2 4 4 4 En la escuela في المدرسة في المدرسة ¿Dónde estamos? أين نحن؟ أين نحن؟ Nosotros estamos en la escuela. نحن في المدرسة. نحن في المدرسة. Nosotros tenemos clase. عندنا صف. عندنا درس. Esos son los alumnos. هؤلاء هم التلاميذ. هؤلاء هم التلاميذ. Esa es la maestra. هذه هي المعلمة. هذه هي المعلمة. Esa es la clase. هذا هو الفصل. هذا هو الفصل. ¿Qué hacemos? ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ Nosotros estudiamos. نحن نتعلم. نحن نتعلم. Nosotros estudiamos un idioma. نحن نتعلم لغة. نحن نتعلم لغة. Yo estudio inglés. أنا أتعلم الإنجليزية. أنا أتعلم الإنجليزية. Tú estudias español. أنت تتعلم الإسبانية. أنت تتعلم الإسبانية. Él estudia alemán. هو يتعلم الألمانية. هو يتعلم الألمانية. Nosotros estudiamos francés. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. نحن نتعلم الفرنسية. Vosotros estudiáis italiano. أنتن تتعلمن الإيطالية. أنتم تتعلمون الإيطالية. Ellos estudian ruso. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. هم يتعلمون الروسية. Estudiar idiomas es interesante. تعلم اللغات شيء ممتع. تعلم اللغات شيء ممتع. Nosotros queremos comprender a la gente. نحن نريد أن نفهم الناس. نحن نريد أن نفهم الناس. Nosotros queremos hablar con la gente. نريد أن نتكلم مع الناس. نريد أن نتكلم مع الناس.